هل يجب علينا أن نعيد كتابة العقد؟ نعم، إذا تزوج امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، أو تزوج وهو يصلي وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، لا بد يكونا جميعا مسلمين. طيب. فإن كانت لا تصلي وهو يصلي فليس بصحيح، أو العكس. نعم. لا بد يكونا مصليين أو غير مصليين جميعا يصح العقد، إذا كان غير مصليين كافرين جميعا أو كان مصليين جميعا. أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي فلا يصح، أو العكس هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب تجديد العقد إذا كان لهما رغبة في بعضهما، إذا كل واحد يرغب الآخر، يعني إذا كان يرغب فيها ويترغب فيه يجدد العقد بحضرة شاهدين والولي الشرعي، يقول قد زوجتك وهي قبلت بمهر جديد ولو قليلا، بمهر جديد لا بد من تجديد العقد على الصحيح، ولو كان التارك لها لا يجحد وجوبها. الصحيح أن تركها كفر مستقل نعوذ بالله.